في نسبه وغيره، ثم أكد ذلك فقال لأصحابه إن كذبني فكذبوه، أي لا تستحيوا منه فتسكتوا عن تكذيبه إن كذب. قوله وأجلسوا أصحابي خلفي، قال بعض العلماء إنما فعل ذلك ليكون عليهم أهون في تكذيبه إن كذب، لأن مقابلته بالكذب في وجهه صعبة بخلاف ما إذا لم يستقبله هؤلاء القوم. وقوله دعا بترجمانه هو بضم التاء وفتحها، ترجمان وترجمان، والفتح أفصح وهو المعبر عن لغة بلغة أخرى، والتاء فيه أصلية، وأنكر على الجوهري كونه جعلها زائدة. وقوله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت، معناه لولا خفت أن رفقتي ينقلون عني الكذب إلى قومي ويتحدثون في بلادي لكذبت عليه لبغضي إياه ومحبتي نقصه. وفي هذا بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية كما هو قبيح في الإسلام. ووقع في رواية البخاري لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، وهو بضم الثاء وكسرها. وقوله كيف حسبه فيكم أي نسبه. وقوله فهل كان من آبائه ملك، هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم. ووقع في صحيح البخاري فهل كان في آبائه من مالك، وروي هذا اللفظ على وجهين، أحدهما من بكسر الميم وملك بفتحها مع كسر اللام، والثاني من بفتح الميم وملك بفتحها على أنه فعل ماضي يعني من ملك، وكلاهما صحيح والأول أشهر وأصح، ويؤيده رواية مسلم بحذف من. قوله ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم، يعني بأشرافهم يعني كبارهم وأهل الأحساب فيهم، وضعفاؤهم من هم دون ذلك. قوله سخطة له بفتح السين، والسخط كراهية الشيء وعدم الرضا به. وقوله يكون الحرب بيننا وبينه سجالا بكسر السين، أي نوبة لنا ونوبة له. قالوا أصله من المستقيين بالسجل، وهي الدلو الملأ، يكون لكل واحد منهما سجل أو كما ورد. وقوله فهل يغدر بكسر الدال ترك الوفاء بالعهد. وقوله ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، يعني مدة الهدنة والصلح الذي جرى يوم الحديبية. وقوله وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، يعني في أفضل أنسابها وأنسابهم وأشرفها. قيل الحكمة في ذلك أنه أبعد من انتحاله الباطل وأقرب إلى انقياد الناس له، لأنه ما دام من شرفائهم وكبارهم وكرمائهم فإن الناس غالبا ينقادون له إذا عرفوا الحق. وأما قوله أن الضعفاء هم أتباع الرسل، فلكون الأشراف غالبا يأنفون من تقدم مثلهم عليهم، والضعفاء لا يأنفون فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق. وأما سؤاله عن الردة فلأن من دخل على بصيرة في أمر محقق لا يرجع عنه، بخلاف من دخل في أباطيل. وأما سؤاله عن الغدر فلأن من طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره مما يتوصل به إلى ذلك، ومن طلب الآخرة لم يرتكب غدرا ولا غيره من القبائح. قوله كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، يعني انشراح الصدور، وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور برؤيته، يقال بش وتبش بش، وهو إظهار الفرحة والسرور والغطة. قوله وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، معناه يبتليهم الله بذلك ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم وبذلهم وسعيهم في طاعة الله تعالى. وقوله قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، أما الصلة فصلة الأرحام، وكل

أن يتلطف مع المدعو، لسيما إن كان زعيما في قومه أو عظيما عند قومه، فينبغي أن يشعر بشيء من ذلك حتى يكون ذلك أدعى لانصياعه وأقرب إلى قبوله وأبعد عن أنفته وكبريائه. ومنها استحباب البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم في نهاية من الاختصار وغاية من الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني، مع ما فيه من بديع التجنيس وشموله لسلامته من خزي الدنيا بالحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال ومن عذاب الآخرة. ومنها أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا صلى الله عليه وسلم فآمن به فله أجران كما صرح به هنا، وفي الحديث الآخر في الصحيح ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب إلى آخر الحديث. ومنها البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة أو سبب منع من هداية كان آثما، لقوله وإن توليت فإن عليك إثم العريسيين. ومن هذا المعنى قول الله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ومنها استحباب أما بعد في الخطب والمكاتبات، وقد ترجم البخاري لهذه بابا في كتاب الجمعة ذكر فيه أحاديث كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، هكذا وقع في هذه الرواية الأولى في مسلم الأريسيين، وهو الأشهر في رواية الحديث وفي كتب أهل اللغة، وعلى هذا اختلف في ضبطه على أوجه، أحدها بياءين بعد السين والثاني بياء واحدة بعد السين، وعلى هذين الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة، والثالث الإريسيين بكسر الهمزة وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين، ووقع في الرواية الثانية في مسلم وفي أول صحيح البخاري إثم اليريسيين بياء مفتوحة في أوله وبياءين بعد السين، واختلفوا في المراد بهم على أقوال، أصحها وأشهرها أنهم الأكارون أي الفلاحون والزراعون، ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب ولأنهم أسرع انقيادا، فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا، وهذا القول هو الصحيح وقد جاء مصرحا به في رواية رويناها في كتاب دلائل النبوة للبيهقي وفي غيره، فإن عليك إثم الأكارين، وفي رواية ذكرها أبو عبيد في كتاب الأموال، وإلا فلا يحل بين الفلاحين وبين الإسلام، وفي رواية ابن وهب وإثمهم عليك، قال أبو عبيد ليس المراد بالفلاحين الزراعين خاصة بل المراد بهم جميع أهل مملكته. الثاني أنهم هم اليهود والنصارى وهم أتباع عبد الله ابن أريس الذي تنسب إليه الأروسية من النصارى، ولهم مقالة في كتاب المقالات ويقال لهم الأروسيون. الثالث أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل في عنقه إثم هؤلاء الذين لم يسلموا، لأنه كان سببا في صدهم بامتناعه عن الإسلام، بينما لو أنه دخل الإسلام وأسلموا معه لكان سببا في دخولهم الإسلام، فيؤتى مثل أجورهم فضلا من الله ونعمة عليه لو هداه الله لذلك، ولكن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين الترغيب والترهيب، لأنه وعده وتوعده، فوعده إن أسلم، وفي هذا تقديم الوعد والترغيب على الوعيد والترهيب، وتوعده حتى أن يدفعه إلى الإسلام بالرغبة وأن يمنعه عن الكفر أو أن يرفعه عنه بالرهبة من الله عز وجل، ولكن الهداية بيد الله، فمن الناس من ينفعه الترغيب ومنهم من يدفعه الترهيب ومنهم من لا ينفعه ولا يدفعه ترغيب ولا ترهيب، وذلك من إضلال الله عز وجل له. ولكن المسلم هو الذي ينفعه الموعظة ويتأثر بالزجر فينفعه هذا وذاك، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يهدي قلوبنا ويشرح صدورنا وينفعنا وينفع بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة بصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.